خاصة لمن قذف أجنبيا أو أجنبية، خاصة لمن قذف رجلا بفعل فاحشة فلا يقبل منه إلا بأربعة شهداء، أو قذف امرأة محصنة فلا يقبل منه إلا بأربعة شهداء. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أما إذا قذف الرجل امرأته فإنه قد لا يستطيع أن يحضر أربعة شهداء، ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ يقول هذا السائل عبر عنه بقوله فلان، وقد سمي في بعض الروايات بأنه عويمر العجلاني من بني عجلان من الأنصار، ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر وهو هلال ابن الربيع أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم في قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هؤلاء هذان الاثنان وقع أن كل منهما قذف امرأته وتلاعن معها عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات. ويمكن أن القصتين وقعتا في زمن متقارب، أن قصة هلال وقصة عويمر وقعتا في وقت قريب في شهر أو في شهرين، فأنزل الله هذه الآيات في بيان الحكم في مثل هذه القصة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عويمرا فقرأ عليه هذه الآيات وذكره ووعظه إذا كان كاذبا أن يخاف، وذلك لأنه إذا اعترف فحده ثمانون جلدة، اعترف بأنه كاذب حده ثمانون جلدة، وإذا أنكر وهو كاذب عليها فعقوبته في الآخرة أشد. ولأجل ذلك قال له: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فعذاب الدنيا منقطع وعذاب الآخرة أشد وأبقى. ذكره ووعظه وخوفه، ولكنه أصر على أن يستمر على قذفه لها، وأنه رآها زانية أو تزني. فعند ذلك أمره بأن يلتعن ويقول: أشهد بالله على امرأتي هذه أنها زنت، أشهد بالله على هذه المرأة زوجتي أنها زنت، أشهد بالله على هذه المرأة فلانة امرأتي أنها زنت أربع مرات. ثم يقول بعد ذلك في المرة الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. شهد أربع شهادات أنه صادق، فقال: لقد صدقت عليها فيما قلت. ولعن نفسه في المرة الرابعة الخامسة إن كان قد كذب عليها. ولما تم لعانه دعا المرأة واستثبتها ووعظها وذكرها وأخبرها بأن عذاب الآخرة أهون أشد من عذاب الأولى رجاء أن تعترف إن كانت قد هجرت، ولكنها أصرت على الإنكار وتشددت وقالت قد كذب علي. فعند ذلك استحلفها فشهدت 4 مرات وقالت أشهد بالله على زوجي هذا أنه من الكاذبين فيما قذفني به 4 مرات. ثم قالت الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلما شهدت على نفسها 4 مرات والخامسة دعت على نفسها بالغضب، عند ذلك ذكرهما بالتوبة فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب، ولم يعين، لو كان يعلم الغيب لقال أنت كاذبة وأنت صادق، أو أنت صادقة وأنت كاذب، ولكن الله الذي يعلم. فلذلك قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. فلما استمر كل منهما على ما يبرر موقفه وأنكر ما يقوله الثاني، عند ذلك فرق بينهما، فأوقع الفرقة بينهما فرقة مؤبدة. فأخذ العلماء من ذلك أن الملاعنة تحرم على الملاعن عقوبة لهما حرمة مؤبدة، حتى لو كذب نفسه بعد ذلك لم يرجع إليها، وكذلك لو كذبت نفسها وسقط عنها الحد أو كانت غير محصنة ورجمت جلدت أقيم عليها الحد لم يتمكن من مراجعتها لا بعقد ولا بمراجعة ولا بغير ذلك، بل الفرقة بينهما فرقة دائمة لا رجوع إليه بعدها. ولأجل ذلك قال لا سبيل لك عليها، أي ليس لك سلطان ولا قدرة أن تستريدها. في بعض الروايات أنه طلقها وقال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، أي إن كنت رضيتها فأنا كاذب عليها، فطلقها 3 قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الطلاق لا يحتاج إليه لأن الفرقة حصلت قبله، بمجرد تمام التلاعن حصلت الفرقة. ولما طلب ماله الذي دفعه كمهر قطع رجاءه من هذا المال وقال إن كنت كاذبا عليها فهو أبعد منك، وإن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، أي أنك قد نكحتها مدة فهذا المال الذي قد دفعته إليها مقابل استمتاعك بها هذه المدة. أخذ العلماء من هذه الواقعة ومن هذه الآيات أحكاما، ومنها أن هذه الفاحشة لا يصبر عليها ولا يقرها في أهله إلا الديوث الذي يكفر خنا في أهله. فهذان من الصحابة اثنان، هلال وعويمر، كل منهما صبر على فراق زوجته وادعى أنها زانية ولاعنها ولم يكرها أن تبقى معه وهو يعلم أنها قد فجرت ولو مرة واحدة. وذلك دليل على حماستهم وغيرتهم على نسائهم، لا يرضى أحدهم أن يشاركه في امرأته شخص أجنبي يفسد عليه فراشه ويدخل عليه من الأولاد ما ليس له، وأن امرأته تخونه فتدخل في بيته من ليس يرضاه وتجلس على فراشه من ليس به أهل وتمكن من نفسها غير زوجها، فإن ذلك حرام، وفعلها فعله منها يعتبر خيانة لزوجها، وإقرار الزوج على ذلك يعتبر دياثة وإقرارا للإثم والحرام، ولم يكن الصحابة يقرون على شيء من ذلك. وهكذا أيضا كل غيور، كل من عنده حماسة وغيرة على محارمه لا يكفر الخنا في أهله، بل متى رأى من امرأته شيئا من الخيانة أدبها ولو شيئا من الإشارة أو نحو ذلك، وإذا لم يستطع أن يقيمها لم يستطع إمساكها، بل صبر على فراقها ولو كان معها أولاده، صبر على فراقها ولو كان قد خسر عليها خسرانا أو مالا كبيرا. وكذلك أيضا حرص على أن يبرئ ساحته حتى لا يقال إنه ظلمها وإنه كذب عليها، فلأجل ذلك يحضر عند القاضي. فالغيور الذي يغار على محارمه يحضر عند القاضي ويحضر امرأته ويحضر معه من يشهد عليها ويعرف أنها فلانة امرأة هذا الرجل، فعند ذلك يأمره القاضي بهذا الأمر الذي هو التلاعن. القرائن غالبا تكون في جانب الرجل أنه أولى بأن يكون صادقا، وذلك لأنه في الغالب لا يصبر على فراق امرأته ولا على فراق أولاده ولا على ذهاب ماله الذي دفعه، إلا وقد رأى شيئا يسوءه ورأى ما لا صبر له عليه من هذه الخيانة الشنيعة البشعة فلا يستطيع أن يصبر، فعند ذلك يقدم على قذفها ورميها. هذا يراه بعضهم حتى يبرئ ساحته وحتى يظهر عيبها وشناعتها ويظهر خيانتها ويعرف الناس أنها متهمة، فلا يقبلها من هو ذو غيرة ولا ذو أنفة على نفسه. إذا اتضحت هذه المرأة بأنها قد لعنت وطلقت وأن زوجها ليس بمتهم وأن التهمة أقرب إليها، كان ذلك أقرب إلى أن لا تفعل شيئا يسوءها ولا يسوء زوجها. نقول إذا وقع في هذه الأزمة، كثيرا من الرجال يأتون إلينا ويشتكون ما يرونه من نسائهم أو ما يسمعون أو ما يطلعون على أسرار أو على خفايا أو على قرائن أو نحو ذلك. ولعلكم قد سمعتم أكثر مما سمعنا. نشير عليه بأن يفارقها سرا إذا تحقق أنها قد اتخذت أقداما وأنها قد خانته في نفسها وفي فراشه. نشير عليه بأن يفارقها وأن لا يكشف سترها وسرها ولكن يخبرها فيما بينه وبينها حتى يكون ذلك عذرا له عندها، فيخبرها بأنه قد اطلع على كذا وكذا. كيف يطلع؟ كثير من الرجال يطلعون على سماع، كثير منهم وبالأخص في الزمن الأخير بعد وجود المكالمات الهاتفية يسجل عليها مكالمات بينها وبين بعض أحدانها ويجد أنها قد خرجت معهم أو أنها قد أدخلتهم بغيبته وأن هذه الأشرطة تشهد بكلامها معهم وبما قد يحصل من ترقيق الكلام وما أشبه ذلك مما يدل على بشاعة ما حصل منها أو تهمتها بذلك. أو قد يجد أنها أدخلت اليوم الفلاني شخصا فيعثر عليه أو خرج منها من هو متهم أو نحو ذلك، ولكن ليس عنده يقين، ما رأى بعيني رأسه فعلها للفاحشة، ولكن رأى هذه المقدمات ولا يستطيع أن يقذفها بمجرد هذه المقدمات. في هذه الحال يخبرها سرا ويفارقها ولا يمسكها وهي على هذه الحالة حتى يسلم على عرضه وحتى يسلم على شرفه وعلى نسبه، ولا يدخل في نسبه ولا في أولاده من هو ليس من أهله، وبذلك يستر نفسه ويستر امرأته ولا يعرض نفسه للحلف أو للعن أو للشهادات أو ما أشبه ذلك. أما إذا رأى بعينه وسمع بأذنه رأى الفاحشة التي ليس بعدها لأن وجد عليها رجلا أجنبيا، فنقول له في هذه الحال يحقق هذا الباب الذي هو اللعان فيرميها ويحضر معها عند الحاكم كما فعل هذان الصحابيان هلال وعويلر، ويأمره القاضي بأن يشهد هذه الشهادات، ثم بعد ذلك يكون ذلك فضيحة لها وتشهيرا لها حتى يتوب أمثالها من النساء اللاتي فيهن ميل إلى المخادنة وخيانة لأزواجهن، ويعرفن أن هذه الفضيحة كما أتت عليها قد تأتي على إحداهن أو على جميعهن، فيقل بذلك الشر وينتشر الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابن؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون فيها من أورق؟ قال إن فيها لوإن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وعن عائشة رضي الله عنها قالت احتذم سعد بن أبي وقاص وعبدي وسعد احتدم سعد بن أبي وقاص اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة فلم تره سودة قط. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا. لا السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث الأول فيه باب القذف وهل يكون هذا قذفا أم لا. هذا رجل ولد له غلام ورأى لونه وبشرته مخالفة لبشرة أبويه وأجداده وإخوته فشك في نسبته وفي صحة أنه منه فأراد أن يعرض بامرأته ربما أنها زنت وأن هذا الولد ليس مني كيف يكون مني وهو أسود اللون أسود الجلد مع أن أبويه ليس كذلك. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد ليس دليلا على أنه من غيرك وضرب له هذا المثل كما سمعنا ضرب له المثل بالإبل. إذا كان لك إبل الإبل عادة يكون أولادها غالبا مثلها فإن كان الأبوان حمرا كان الأولاد كذلك وإن كانوا سودا أو بيضا أو صفرا أو نحو ذلك كان الأولاد كذلك إلا إذا اجتذبه عرق ولو بعيد. أخبره بأن له إبل وأن ألوانها حمر وكانوا يغالون في حمر النعم أي الحمر من الإبل فسأله هل فيها أورق يعني أسود فقال إن فيها لورقا يعني لمجموعة ورق أي سود. من أين جاءها هذا الأورق أو هذه الورق فاعتبره وقال لعله نزعه عرق فقال وهذا الولد أيضا الأسود يمكن أن نزع أنه قد نزعه عرقا أن أحد أجداده ولو كان بعيدا أو جداته فيه شيء من السواد أو السمرة أو نحوها فلا تستغرب أن يكون ولدك بهذه الحال. معلوم أن الأب ينسب إليه أولاده قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينسب الأولاد إلى من ولدوا له كما سيأتي. ففي هذا الحديث أن الولد ينسب إلى أبيه، وأنه لا يجوز له أن يتبرأ من ولده الذي ولد من زوجته والتي هي فراشه يستمتع بها ويطأها حلالا، وحملت ووضعت وهي تحته فراشا له، فلا يجوز أن ينسبها سيما إذا عرفها بالعفة وبالنزاهة وبالبعد، البعد عن أن تمكن من غير نفسها من غيره، أو البعد عن أن تتهم بفاحشة، لأن ذلك الرجل زكى زوجته وشهد لها بأنها بعيدة عن الشبهات وبعيدة عن أن تتهم بتهمة سيئة. ولما كان هو زوجها وكانت هي امرأته وليست متهمة، فإنه ينسب إليه أولادها مهما كانت ألوانهم، ولو كان هو أبيض وهم سود، أو هو أحمر وهم بيض، أو غير ذلك، أولادها تبع لزوجها، ينسبون إلى زوجها. هذا هو القول الصحيح. ولا عبرة بمغايرة اللون، فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان وغير ألوان الناس، في قول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. جعل اختلاف الألسن واختلاف الألوان من آيات الله، يكون ذلك عبرة أن يقال: هؤلاء كلهم بنو آدم، جعل الله منهم الأسود والأحمر والأبيض، جعل الله منهم القصير والطويل، جعل الله منهم كامل الخلق وناقص الخلق والمشلول والمعيب ونحوهم، كلهم خلق الله تعالى، ومع ذلك فاوت بينهم. إن في ذلك لآية ولآيات لقوم يتفكرون. وأنا أجل شأن بقية إلى بعد الأذان. انظر إلى شبهه وقال: عبد هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. والقصة أن زمعة الذي هو أبو سودة أم المؤمنين، وهو من أكابر قريش، كانت له أمة مملوكة وتسمى وليدة لأنه استولدها، كان يطأها فولدت منه أولادا، فسميت وليدته يعني أم أولاده مع كونها مملوكة له. كان في الجاهلية الإماء لا يتورعن من الزنا. قدر مثلا أن عتبة بن أبي وقاص وهو أخو سعد وقعها زنا بها، ولما زنا بها يمكن أنها حملت من ذلك الزنا، ويمكن أنها حملت من سيدها الذي هو زمعة. ولكن عتبة اعتقد أن الحمل الذي علقت به أنه منه، فولدت هذا الغلام، فكان شبيها بعتبة، شبهه ظاهر به. فعند ذلك لما حضره الموت قال لأخيه سعد: إذا فتحتم مكة فاقبض إليك ابن وليدة جمعة فإنه مني، إنه ولد لي، لأني جامعت تلك الأمة في الجاهلية زنا وحملت به فهو ولدي، هو مني ومخلوق من مائي، فخذه فإنه ابن أخيك. ولما فتحت مكة ذهب سعد إلى أولاد جمعة وطلب منهم أن يسلموا إليه ذلك الغلام، وقال إنه ابن أخي، فقالوا بل هو أخونا، هو أخونا وابن أمة أبينا، فلا نسلمه لك، بل هو من أولاد جمعة. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احتج سعد بحجتين: الأولى أن أخاه قد عهد إليه أنه وطئ وزنى بتلك الوليدة وأنها حملت منه. الحجة الثانية أن الولد شبيه بعتبة في الخلقة الظاهرة وفي الصورة وفي الهيئة، أنه شبيه به، فحينئذ يكون أولى به. وأما عتبة وأما عبد فاحتج بالحجة الشرعية، وهو أن أمة زمعة كانت حلالا له، وكانت أم أولاده، وكانت فراشا له يطأها وطئا حلالا. ليس أحد يستنكر أنها زوجته، أنها أمته التي أبيح له وطئها بكونها مملوكته، وأن الولد ولد منها وهي فراش له، بمعنى أنها كالفراش يفترشها لكونها حلالا له. فهذا الولد ولد على فراش جمعة. هذه حجته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه، الشبه الظاهر في ذلك الغلام لم يلتفت إليه، بل حكم بالظاهر وقال: الولد لك يا عبد، هو لك يا عبد، أخوك وينسب إلى أبيك لأنه ولد على فراشه. وحكم بهذا الحكم وقرر هذه القاعدة أو القاعدتين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد ذكر كان أو أنثى ينسب إلى صاحب الفراش الذي هو الزوج أو السيد الذي يستمتع بأمته، فالولد ينسب إليه. أحد من هذا أن الزاني لا ينسب إليه الولد مهما كان، ولو اعترف بأن الولد منه، ولو اعترفت الزانية بأنه فجر بها وبأنها حملت منه وبأنه ليس له شريك في هذا الولد، نقول لا ينسب إليه الولد ولا يستحقه، وذلك لأن نكاحه نكاح حرام فلا ينسب إليه مهما كانت الحالة، ولو كان شبيها به، ولو اعترف الأبوان بأنه منه فلا ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه. يقال ابن فلانة إذا ولد بينهما ولد من زنا يقال ابن فلانة. هذا هو النسب الصحيح، ولا يجوز له الحال هذه أن يتزوجها وهي حامل حتى ولو كان الحمل منه. مشهور الآن وكثير أن بعض الناس يخدع فتاة ثم يواقعها مرة أو مرارا، فإذا حملت وتبين أنها حامل وخشي فضيحتها، ذهب وخطبها ووافقت عليه، وبعد ذلك يعقد عليها وهي حامل من الزنا ويدخل بها ويقول أريد أن أسترها، فإذا وضعت حملها فلا حاجة لي فيها فسوف أطلقها. نقول هذا لا يجوز، وذلك لئلا يجمع بين ماء حلال وماء حرام، ولو كان الماءان له فلا يجوز له ولا يجوز لها هذا النكاح، بل متى حملت منه أو من غيره من زنا فإنها لا يقربها أحد حتى تضع حملها. والمرأة إذا المزوجة، المزوجة لو غاب زوجها مثلا فوطئت بشبهة أو زنت وحملت من الزنا أو من وطء الشبهة حرمت على زوجها، لم يجوز له أن يجامعها حتى تضع ذلك الحمل. وإذا لم تحمل فعليه أن يتجنبها حتى يعلم براءة رحمها وأنها لم تعلق من ذلك الحمل، من ذلك الزنا أو ذلك الوطء بشبهة، لم تعلق منه بولد، فلا يجامعها حتى تحيض حيضة يعلم به براءة رحمها من الحمل. فهكذا هذه القصة ونحوها، إذا وقع أن إنسانا زنى بامرأة فلا يجوز له أن ينكحها ولو كان قصده أن يسترها، بل لا حرمة لها ولا حرمة له. وإذا ثبت زناها واعترفت أقيم عليها الحد الذي هو العقوبة الشرعية، إن كانت ثيبا أقيم عليها الرجم إذا لم تدعي أنها مكرهة، وإن كانت ذكرا أقيم عليها الجلد والتغريب، الحد الشرعي الذي ثبت بالسنة. وأما هو فإذا اعترف بأن هذا الحمل منه وأنه وطئها، فإن كان اغتصبها فلا عقوبة عليها لكونها مغصوبة مكرهة، وإن كان باختيارها فإن العقوبة عليهما معا، عقوبته هو كعقوبتها. إن كان قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته وهو المحصن فحده أن يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان ذكرا لم يسبق أن تزوج فحده أن يجلد ويغرب كما يأتينا إن شاء الله في الحدود. فأما أن يقول سوف أتزوجها حتى أسترها أو حتى لا تستضح فلا يجوز، بل تترك حتى تستضح وحتى يستضح هو، فإن ذلك سبب لإقامة الحدود، وإقامة الحدود والعقوبات الشرعية سبب لقلة المنكرات، سبب لقلة الفواحش، وترك ذلك سبب لخشوها. إذا رخص لهم في هذا كثر الزنا وكثر الفحش، وصار كل من زنى ووقع امرأة حرص على أن يقع منه، حرص على أنه يتزوجها ثم يطلقها، وبطلاقه لها قد يكون الحامل له عدم ثقته بها. يقول إذا زنت وهي غير متزوجة فبطريق الأولى، أو فيمكن أن تزني وهي غير متزوجة فلا آمنها فراشا لي، وكذلك يقوله غيره. وبكل حال فهذه القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر تبين أن المرأة إذا ولدت مولودا نسب إلى زوجها الذي هي زوجته وحل له، ولا ينسب إلى الزاني، ولا حق للزاني ولا كرامة. وأما القصة الثالثة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مسرور تغرق أسارير وجهه يظهر عليه الفرح، فبشرها وقال لها: ألم تري أن مجززا المدلجية رأى آنفا أسامة بن زيد وزيدا وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا، ويقال لزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عتيقة كان قد أعتق ملكه ملكته خديجة في الجاهلية، ثم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، وكان هو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الموالي، فصار محبوبا عنده صلى الله عليه وسلم. زوجه بابنة خالته التي هي زينب بنت جحش، ولما أراد أن يطلقها قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، ثم إن الله تعالى قدر أنه يطلقها حتى ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله تعالى هو الذي زوجه زينب، أي عقد له عليها وهو ربها، وكانت تفتخر فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الحكمة في تزويجه قوله تعالى: لئلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان زيد يدعى زيد بن محمد، أنزل الله فيه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وأنزل فيه في حل امرأته التي طلقها قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى لا يدخل فيها المتبنى الذي ليس هو ابنا وإنما يسمى دعيا. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وقد تزوج أولا بأم أيمن، وكانت أيضا مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سوداء لونها أسود، وزوج زيد لونه أبيض أو أحمر، فولدت له أسامة وكان لون أسامة أسود، فطعن الناس في نسبه وقالوا: كيف يكون الأب أبيض والولد أسود؟ يمكن أنه ليس منه، يمكن أنه من زنا. طعنوا في نسبه. فمعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب الفراش. معروف أن زيدا رضي الله عنه أنه من السابقين الأولين، وأنه لا يمكن أن يتبنى من ليس ابنا له. ومعروف أيضا أن أم أيمن التي هي أم أسامة أنها من السابقات ومن المؤمنات ومن العفيفات، لا بعيدة عن فعل الفاحشة، ولكن كانت لونها أسود، فصادف أن الولد يصير لونه كلونها وهو أسامة، وقد رزق أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم، فكان يسمى الحب ابن الحب، كان يحبه ويحب أباه. ويقول لما أمره على الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى طعن في إمارته: إنه لمن أحب الناس إلي، يعني زيد، إن هذا يعني ولده لمن أحب الناس إلي بعده. فلما كان يحبهما كان حريصا على إبطال الشبه التي يطعن بها فيهما وفي نسب أحدهما الذي هو أسامة، وأنه ليس ابنا لأبيه. جاء هذا القائس، وبنو مدلج يعرفون بالقيافة، والقيافة هي معرفة الشبه، بحيث أن أحدهم يعرف الإنسان ويعرف ولده ولو لم يكن بينهما تماثل في الألوان، نظر إليهما مجزز وقد غطيا وجوههما وغطيا رؤوسهما في لحاف، وبدت أقدامهما ظاهرة، هذا أقدامه حمر وهذا أقدامه سود، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أن هذا ولد هذا أو أبوه أو جده أو نحوه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مبطلا لقول من طعن في نسب أسامة، حيث أن هذا معروف بصدق الزكاة الذي هو مجزز، وبالقيافة وبمعرفة الشبه، هو وأسرته وقبيلته يعرفون الشباب، وهم بمنزلة بني مرة في هذا الزمان الذين يعرفون الشبه ويعرفون الأثر، وكذلك غيرهم كثير من القبائل الآن معهم قوة في الذكاء ومعرفة الشبه، بحيث يعرفون أن هذا ولد لهذا وأن هذا الأثر وهذا الأثر أصحابها إخوة أو نحو ذلك. والحاصل أن في هذا دليلا على كبار قول القافة الذين يعرفون بالشبه، وأنه إذا شهد واحد منهم مجرب الإصابة بأن هذا النسب صحيح قبل نسبه. أخذوا من ذلك أنه لو أن اثنين وطئا امرأة في طهر واحد، أحدهما زوجها مثلا والآخر وطئها خطأ تعتقدها امرأته أو نحو ذلك، وعلقت بولد واعتبرنا الشك، هل هذا الولد لهذا أو لهذا؟ لمن يحكم به؟ أو مثلا كان شريكين في أمة يملكانها واعتقد كل منهما أنه يجوز وطئها، وطئها هذا ووطئها هذا وعلقت بحمل ولا ندري هل هو لهذا أو لهذا، كيف نفعل؟ وكذلك مثلا اللقيط، إذا نبذ غلاما أو وجد لقيطا ساقطا ثم جاء اثنان كل منهما يدعيه، هذا يقول هو ولدي وهذا يقول هو ولدي، طرحته أمه عجزا أو نحو ذلك، فكيف نفعل؟ نعرضه على القافة المعروفين بالشبه، المعروفين بمعرفة الشبه، فإذا قالوا إنه ابن هذا ألحق به وثبت نسبه بذلك. والشرع حريص على اتصال الأنساب حتى لا يبقى الإنسان الذي هو مسلم بين المسلمين لا يبقى مجهول النسب، إذا تحقق أو قارب أنه من فلان نسب إليه. فعلى هذا بعض العلماء يقول لا بد من اثنين، من أهل القيافة يشهدان لأنه ابن فلان أو يقران بذلك، وبعضهم يكتفي بواحد لما في هذه القصة، وهو أن أسامة نسب إلى أبيه بدون شك. ولكن قد عرفنا أن أسامة ولد على فراش سعيد، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر. فعلى هذا يترجح أن أسامة ولد على فراش زيد ومن زوجته التي هي حل له، وأنه ينسب إليه، وصدق ذلك كلام مجزز المدلجي أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فثبت النسب وانقطع أو بطل قول من يطعن في نسبه بأنه ليس ابنا له. وأما إذا لم يكن هناك فراش ولم تكن المرأة خاصة لأحد الرجلين أو نحو ذلك، فيقول بعض العلماء ولعله القول الأرجح لا بد من طائفين، لا بد من اثنين معروفين بالإصابة يتفقان على أنه ابن هذا، فإذا اختلفا رجع إلى غيرهما. إذا تنازع اثنان في ولد كل منهما يقول إنه ابني لأنه وطئ أمه بشبهة عرض على القافة، فإذا قال اثنين عرض على اثنين، فأحدهما قال هو ابن هذا والثاني قال بل هو ابن هذا، نظرنا أو أتينا بقائفين آخرين حتى يتفقوا أو يؤمر بأن ينتسب إلى أيهما شاء. إذا لم يعرف بيقين، لم يعرف أنه ابن لأحدهما بيقين لأن اختلف القافة، القافة بشر ليسوا يعلمون الغيب وإنما يحكمون بما يظهر لهم، وليس الظاهر جليا لكل أحد، فقد يختلفان فيقول هذا قولا ويخالفه آخر أو آخرون. وعلى كل حال الشريعة حريصة على صلة الأنساب وعلى تقليل الأفعال التي يكون فيها ضياع للأنساب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. يتعلق بالعزل وفي الحديث يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال ولم يفعل أحدكم ذلك ولم يكن لك يفعله، فإنه ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وكذلك الحديث الثاني قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا حديثان يتعلقان بالعزل. ورد فيه هذان الحديثان اللذان يفهم منهما إباحة العزل. العزل يتعلق بالنكاح أو بالجماع، وذلك أن الإنسان قد لا يريد الحمل يحتاج إلى الجماع، ولكن لا يحب أن تحمل زوجته لسبب إما لمرض بها وإما لضعفها عن أن تربي أولادها، وإما لكونه مثل كونها مملوكة له ولا يحب أن تلد منه بل يريد بيعها، أو لقلة ماله لا يستطيع أن يعول الأولاد ونحوهم، أو لأن الأولاد عنده أولاد يخرجون ضعاف المهزولين أو نحو ذلك من المقاصد، فيحتاج إلى منع أسباب أن يأتي بأسباب الحمل. فنقول من أسباب منع الحمل العزل، وهو الإنزال خارج الهرج. إذا أحس بالإنزال نزع وأنزل في غير الرحم حتى لا ينعقد الولد. وهذا العزل قد يحصل به مقصد الرجل وهو فتور أو قضاء وطنه وشهوته، ولكن المرأة قد تتضرر، وذلك لأن لها حق ولها شهوة، فإذا نزع قبل أن تقضي وطرها تألمت وتضررت. ورد لذلك ورد حديث، وإن كان في إسناده مقال، أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوعد الخفي. سماه وعدا يعني قاتلا للأولاد، ولكنه قاتل خفي. وهو أن العرب كانوا يقتلون الإناث ويسمون ذلك وعدا، كما في قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. فهكذا ورد أن العزل يسمى وأدا، أنه الوأد الخفي. ولكن هذه الأحاديث أصح من ذلك الحديث، فإنه يفهم منه. فجابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، أكثر ما كانوا يعزلون عن الإمام حتى لا تحضر الأباء الأمة فيتمكن من بيعها، ومع ذلك لم ينههم القرآن، لم ينزل في القرآن نهي عن استعمال العزل. وسواء كان القصد منه عدا إضرار المرأة، أو القصد منه عدم الحمل أو منع الحمل أو نحو ذلك، فهذا هو سبب من أسباب منع الحمل، يعني الإنزال في غير الرحم. ظاهر الحديث أنه جائز، والدليل من الحديث الأول قوله: لو كان شيئا، قوله: ولما يفعل أحدكم ذلك؟ أو لم يقل لا يفعله، كأنه يقول: لماذا؟ لما يفعله؟ ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. في بعض الروايات أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله، إن لي أمة وإني لا أريد أن تحمل وإني أعزب عنها. فقال: ما عليك ألا تفعل، يعني جائز لك أن تفعل وألا تفعل، فإنه إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده. يقول: لو وضعت هذا المني على صخرة وقد قدر الله أن يخلق منه ولد لتمت إرادة الله. وكثيرا ما يتحفظ الإنسان فينزع وينزع في خارج الرحم، ولكن قد يسبقه ولو قطرة يسيرة ينعقد منها الولد فيحصل الحمل وإن لم يقصده وإن لم يرده. فلأجل ذلك يقولون إن ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأمة التي حدثتك عنها قد حملت. فقال: قد أخبرتك أنك لا تقدر أن ترد ما قدر الله. إذا قدر الله خلق ولد من هذا الوقت فإنك لا تستطيع أن ترده. ولكن بكل حال هناك أسباب يحصل بسببها منع الحمل ويحصل بسببها الحمل. وقد ذكر العلماء والأطباء أسبابا كثيرة، أسباب تعين على الحمل. إذا أراد أن زوجته تحمل من ذلك الوقت أو نحوه ذكروا لذلك صفات وأسبابا تكون سببا غالبا في عدم الحمل من ذلك الوقت وإن لم تكن مضطردة. ويكثر السؤال في هذه الأزمنة عن فعل الأسباب التي تمنع الحمل، حيث أن كثير من المتزوجين وهم شباب يحاولون عدم الإنجاب فيأتون بأسباب تمنع أن يولد لأحدهم، وفي زعمه أنه لا يريد الأولاد في ذلك السن المبكر ويريد أن يبقى مع زوجته وحيدا حتى يتفرغ أو تتفرغ هي لتنشئة الأولاد، أو حتى يجمع مالا، أو حتى تتفرغ أو تنهي مثلا دراستها أو عملها أو ما أشبه ذلك. فيعملون حيلا في منع الإنجاب، فمنها استعمال هذه الحبوب التي تمنع انعقاد الحمل. إذا حصل الوقت أكلت هذه الحبوب المشهورة فيبقى كثير منهم عدة سنوات يستعملها حتى لا يحصل بينهما أولاد. وقد ذكر الأطباء أنها تضر بالصحة، أن هذه الحبوب مضرة، ولا شك أيضا أن لها ضرر على المرأة، على الرحم، وعلى آثار العادة، لأنها تغير عادتها، العادة الشهرية التي هي الحيض المستمر أو المعتاد تتغير بهذه الحبوب. زيادة على أن احتباس هذا الدم يؤثر عليها مرضا، ذكر ذلك الأطباء. لأجل ذلك ينصح بألا تستعمل الحبوب إلا بعد أن تعرضها على طبيب مختص فيشير عليها. إما بأن تستعمل أو لا تستعمل، ومع ذلك فإنها منتشرة وغاشية كثيرا، وبيعها في الصيدليات قد يكون أكثر من بيع كثير من الحبوب التي تستعمل للصحة أو للعلاج. نقول لا شك أن هذه مصيبة، كيف أنك لا تضيق بالأولاد؟ فالواجب أنك ترضى بما قدر الله، وأنك تفرع إذا رزقك الله، إذا رزقك ولدا لا تضيق بالأولاد ذرعا، فإن الله تعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يتكفل برزقهم. يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فهو الذي يتكفل برزقهم. وكم رأينا وكم رأيتم من إنسان كان فقيرا لما كان وحده، ولما تزوج وجاء ورزق أولادا واسعى الله عليه ورزق بسبب أولاده، ولما انفصل عنه أولاده وبقي وحده عاد إلى فقره وحاجته. فوجود الأولاد سبب للرزق، فلا يضيق أحدنا بكثرة الأولاد مهما كثروا. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتزوج الودود الولود في قوله: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يحب أن تكون أن تكثر أمته وأن يكثر أولادهم الذين هم على سنته ومتبعون لشريعته، حتى يباهي بهم الأمم. وإن كان الله تعالى قد قدر من سوف يخلقه وعلم عدد الخلق الذين قدر وجودهم، ولكنه جعل لذلك أسبابا وجودية أو أسبابا سلبية. فننصح هؤلاء الذين لا يريدون الإنجاب ويملون وجود الأولاد، حتى ولو كانوا في شبابهم، حتى ولو كثر الأولاد لديهم فلا يضيقون بذلك، فإن رزقهم على الله تعالى، كما في قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، يرزقها وإياكم. ومع ذلك رخص العلماء في منع الحمل في ثلاث حالات كما اشتهر ذلك. الحالة الأولى: إذا كانت الأم مريضة، الزوجة قد تكون مريضة يشق عليها الحمل والوضع والحضانة والتربية، أو كانت مثلا نحيفة ضعيفة لا تتحمل ذلك متى حملت، أضر بها ولقيت أوجاعا نحو ذلك، فلها والحال هذه أن تتعاطى ما يمنع الحمل. الحالة الثانية: إذا كان أولادها ضعافا، يعني يخرجون وهم نحاف ضعاف عجاف مرضى، ويتتابعون وهم على هذا، يكون ذلك من المشقة عليها أن تحضنهم وأن تربيهم وأن تعالجهم وهم على هذه الحالة، فيؤدي ذلك إلى تضررهم مع كثرتهم. فلذلك قد يباح في هذه الحال علاجها بما يقطع أو بما يقلل الحمل. الحالة الثالثة لو قدر مثلا أن الأبوين في بلاد كفر وأنهم متى ولد بينهم أولاد تربوا على ما تربى عليه أهل تلك البلاد، درسوا دراسة الكفار وخرجوا مع الكفار، فصار أولادهم زيادة في الكفرة. ففي هذه الحالة قد يقال بجواز المعالجة التي تقلل الحمل أو تمنعه، وما ذاك إلا مخافة أن يرى أولاده يعتنقون الكفر ولا يستطيع أن يردهم. وإذا عرفنا ذلك فنقول كثير من الناس الآن يشتكون من كثرة الأولاد، بحيث أن المرأة تلد في كل سنة ولدا إذا لم تتعالج بهذه العلاجات ولم تتعاطى الأسباب التي تمنع من الحمل. وهذا لم يكن معهودا في الأزمنة المتقدمة قبل 30 أو 40 سنة، ما كانوا على هذه الحال. ولعل السبب في ذلك أن المرأة قديما كانت ترضع ولدها من ثدييها، كلما ولد لها ولد ألقمته ثدييها وحنت عليه وأشفقت ودرت عليه واعتقدت أن لبنها دواء وشفاء وأثر من آثار المحبة، فلأجل ذلك لا تحمل عادة ما دامت ترضع ولدها من صدرها، حيث أن الدم الذي هو دم الطمس الذي يكون غذاء للحمل يقلبه الله لبنا. إذا كانت ترضع فإنها في العادة لا يأتيها دم الحيض. أين يذهب دم الحيض؟ تبقى سنتين ما دام فيها لبن لا ترى الحيض. أين ذلك الحيض؟ ينقلب لبنا، يمتصه الطفل من الثديين ويتوقف. هذا عادة كثير من النساء، فتبقى سنتين وهي ترضع الولد ولو كانت يجامعها زوجها كل ليلة، فإنها لا تحمل، بل المني ينقلب أيضا لبنا والحيض ينقلب لبنا، وكل ذلك يكون غذاء لرضيعها. لكن بعض النساء قد تكون بنيتها قوية وغذاؤها كثير ودمها قوي، فيؤثر أنه يصير فيها لبن ويصير أيضا معها حيض، فينعقد الحمل ولو كانت ترضع. وأما التي لا ترضع ولدها بل حينما تلده ترضعه من الألبان الصناعية ويتوقف عنها اللبن وتنشف ويأتيها الحيض بعدما تخرج من 40 مباشرة، فالغالب أنها ينعقد حملها مباشرة، تنعقد بالحمل بعد أول وضع أو نحوه. فهذا هو الواقع كثيرا، هو الذي يشتكون منه من كثرة الأولاد. نقول لماذا لم تجربوا الأرضاع؟ لا تلزمها، لماذا لا تلزمها أن ترضع ولدها حتى يتوقف عن الحمل مدة سنتين أو سنة أو نحو ذلك؟ هذا في الأمر الأغلب. فهذا سبب. السبب الثاني دون أن نأتي إلى الأسباب الموجودة الآن، سبب ثاني وهو أنه أن العادة أن المرأة إذا تجنب وطأها في مبادئ الحيض فإنها لا تحمل، يقولون لو جامعها بعد الطهر بيوم أو يومين لم تحمل، أما بعد الطهر بثلاثة أيام أو بأربعة إلى نصف الطهر أو ثلثيه فإنها تكون قد أنزلت البويضة التي يخلق منها الحمل، فإذا جامعها في هذه الفترة انعقد الحمل بإذن الله. أما إذا جامعها في آخر الطهر أي بعد أي قبل الحيضة الثانية بعشرة أيام أو أسبوع أو نحوه فإن ذلك لا ينعقد معه الحمل، وذلك لأنه قد انعقد أو قد اجتمع الدم الذي هو دم الطمس، فلا ينعقد بذلك الحمل إلا إذا قدر الله إذا شاء الله تعالى. فهذا سبب من أسباب توقف الحمل. وأما الأسباب الجديدة التي هي الحبوب أو ما يسمى باللولب التي تركبه المرأة فإن في ذلك مضار. اللولب هذا يفعله أو تتعاطاه كثيرا من النساء ثم يحصل به مشقة عليها، وذلك لأنه يزيد في مدة الحيض، فبدل ما يكون حيضها ستة أيام يكون عشرة لأنه يقلل خروج الدم فتتحير في ذلك، ويكون أول الدم ووسطه وآخره على حد سواء بسبب هذا اللولب، زيادة على أنه يستلزم تكشفها أمام غيرها ومعالجتها وما أشبه ذلك. وبكل حال هذه من الأسباب. فهناك أسباب أخرى قد تكون معروفة عند المتخصصين، ولكننا ننصح بأن الإنسان لا يمل مما خلق الله منه. الله تعالى شرع للإنسان هذه الشهوة التي تدفعه إلى الوطء، وجعل أيضا في المرأة دافعا نحو الرجل حتى يحصل من هذه الشهوة اندفاع من الرجل والمرأة، كل منهما يطلب الاتصال بالآخر ليكون ذلك سببا في هذا التوالد وفي هذا التواجد، وجود هذا النوع الإنساني الذي قدر الله أنه يعمر هذه الأرض ويكون مكلفا عليها. ولو أن الناس عزفوا عن ذلك وتركوا هذا النكاح ونحوه لانقطع هذا الجنس الإنساني أو النوع، والله تعالى قد قدر أنه يبقى. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى شرع هذا النكاح الحلال وكذلك حرم النكاح الحرام الذي هو الزنا، وأمر بأن يبذل الإنسان السبب لوجود الأولاد وأن له في الأولاد مصلحة حيث أنهم ينفعونه في الدنيا وينفعونه أيضا بعد موته، كما في قوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء حكاه الله تعالى عن عباده المؤمنين مما يدل على أن الأولاد قرة أعين لآبائهم، وكذلك يستفيد منهم بعد موته إذا كانوا صالحين. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يرزقه الله أولادا صالحين ذكورا وإناثا يكونون له قرة أعين وينفعه الله بهم في دنياه، ويزودونه بأدعية نافعة في آخرته، وألا يمل من وجودهم ولا يختلف بهم، وأن يثق بأن ربه هو الذي خلقهم وأوجدهم، وهو الذي تكفل برزقه وبرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم. وأن يعتقد أن الله تعالى قد يرزقه بسببهم، قد يسهل له الرزق بواسطتهم أو بسببهم، فإذا فعل ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب.